الحمد لله، نعود إلى الله لأنه رحيم، لأنه تواب، لأنه كريم، لأنه يقبل التوبة، لأن هناك بابا واسعا بين المشرق والمغرب للتوبة، لأنه يقبل توبتنا ما لم نغرغر ونرى ملك الموت، إذا رأينا ملك الموت أقفل المجال. نعود إلى الله لأنه يقلب سيئاتنا إلى حسنات إذا عدنا إليه. لماذا لا نعود إلى الله؟ الجواب واضح.